إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه لحظات طيبة مباركة لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى، لحظات تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما أجمل إخوة الإيمان هذه اللحظات التي يستجيب فيها المؤمنون إلى نداء خالقهم سبحانه وتعالى ليقضوا فريضة من فرائض الله، فطوبى لهم وحسن مآب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول أيضا: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نغتنم هذه اللحظات الطيبة في الطاعات والقربات إلى المولى تبارك وتعالى، لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة بدءا من الآية 77 من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا،

قال إنه من يتق ويصبر فإن قالوا يا أبانا استغفر

لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. لا يكون جزيلا إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على فينا بشائره صلوا على من بدت فينا صلوا على من بدت فينا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره هو في الخلق طرا وقد بانت فضائله هو الرسول هو الرسول هو الرسول هو الرسول الذي يهدى الأنام به يشفي العليل وللمكسور جابره يشفي العليل وللمكسور جابره هو الرسول هو يشفي العليل وللمكسور جابره هو النبي هو الحبيب هو النبي الذي تأتي الملوك له هو النبي الذي تأتي الملوك له فوق الرؤوس فتشملهم مفاخرهم هو النبي الذي تأتي الملوك له فوق الرؤوس فتشملهم مفاخرهم صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لاحت على الأغصان طائره الصلاة السلام عليك صلوا على أحمد صلوا على أحمد المختار سيدنا طب القلوب طب القلوب فهبني رب مرآه أدعوك ربي أن أحظى برؤيته أدعوك ربي أن أحظى برؤيته أدعوك ربي أن أحظى برؤيته يوم القيامة يوم القيامة عند الحوض ألقى يسقي جريحا من الأشواق مبتهجا والقلب في شغف والروح تهوى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ إبراهيم صالحين بصلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية تجعل العبد حريصا في أقواله وأفعاله. إذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله، كما يكون خائفا راجيا المولى تبارك وتعالى أن يصرفه عن صغائر الأمور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد:

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد، كان معنا قارئا القارئ الشيخ خان الحسيني، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم صلحين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس محمود الشيتي، محمد كمال، هاني سليمان، وأحمد إمام. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الآخرة من عام 1441 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 10 من شهر فبراير من عام 2020 من الميلاد.